السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى كتابنا في فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده، وهذا هو الكتاب الحادي عشر في سلسلة استقراء تراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب إخلاص الدين لله والعبادة وتزكية النفس وأعمال القلوب والأخلاق والاستقامة، وبيان بعض البدع التي نسبت إلى هذا الباب مع كشف هذه البدع وبيان الحق الشرعي فيها. موضوعات هذا الكتاب باختصار هي رسالة مختصرة تكمل ما كنا قد بدأناه في الحديث عن حق الله على عباده. موضوعات هذا الكتاب تتكلم عن حق الله على عباده، وعن العدل في القيام بحقوق الله وحقوق العباد، والإخلاص لله سبحانه وتعالى في معاملة الناس، يعني أن تعامل الناس لوجه الله. كذلك في الكتاب بيان أن النفس إذا لم تأخذ قسطها من عبادة الله وطاعته فإنها تطلب راحتها وفرحها في غير ذلك مما لا يرضي الله. كذلك بيّن الكتاب أن القلب لا يستغني أبدا إلا بعبادة الله، ثم بيّن أن كل عبد لابد أن يكون له غاية، ولابد أن يكون له إرادة ووسيلة واستعانة، وتحدثت عن الخوف من الله وعن خشية الله. لكن من أخص ما تميزت به هذه الرسالة يا شباب أنها ذكرت موضعين من الخلاف الواقع في التفسير، ثم أدار الإمام ابن تيمية رحمه الله المناقشة مع المخالفين بعدما رجح أحد الأقوال. فالإمام ابن تيمية رحمه الله هنا في هذا الكتاب ضرب لنا مثلين عظيمين للخلاف في التفسير، وكيف ندير هذا الخلاف، كيف نحدد محل النزاع ونحرر صورة المسألة، ثم كيف نجمع الأقوال، ثم بعد ذلك كيف نرجح. فهذا في رأيي أخص ما تميز به هذا الكتاب. سبق أن ذكرنا يا شباب أن الله تبارك وتعالى، أو خلينا نبدأ من قبل ذلك، أن العبد يعلم بعقله أن الله سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الأول والغني والحكيم والعليم والقدير، فحينها يعرف من أين أتى. بعد ذلك يعرف كيف يعرف الدور الذي يجب عليه القيام به عن طريق الأنبياء وعن طريق الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول، وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبد يحتاج أن يعرف ما هي وظيفته، يعني لماذا أتينا، من أين أتينا؟ من الله. لماذا أتينا؟ هذه نعرفها عن طريق الأنبياء والوحي. أتينا لنعبد الله. كيف نعبد الله؟ باتباع الرسل. طب ما هو مصير من أطاع ومن عصى؟ هذا أيضا بينته الرسل. إذن من أين أتينا ولماذا؟ وإذا كنا أتينا للعبادة أو لحق الله، فكيف نحققه وكيف نسير عليه، وما الذي يخالفه؟ ما هو الفجور وما هو التقوى، وما هو الشر وما هو الخير، وما هي المعصية وما هي الطاعة؟ كل هذا بينه لنا الأنبياء الكرام، وبينوا لنا كذلك كيف نعبد الله، وبينوا لنا مصير من عبد الله ومن أعرض عن عبادة الله. فهذا الكتاب يا شباب هو رسالة مكملة لما كنا قد بدأناه في تفاصيل حق الله على عباده وثمرات ذلك الحق على العبد في الدنيا والآخرة، وكذلك ما لله فيه من الحب والرضا والفرح والشكر ونحو ذلك من المعاني التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن تيمية، طبعا هذا شباب هذه الرسالة موجودة في جامع المسائل المجلد الثالث من صفحة 49 إلى صفحة 66، هي رسالة مختصرة لكنها متميزة جدا. قال رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل في حق الله وحق عبادته وتوحيده. قد ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا عبادي، إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فالتي هي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء وعلي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. هنا الإمام ابن تيمية رحمه الله شباب، طبعا هذا الحديث الأخير بينا كثيرا أنه ضعيف، لكن معناه حسن، ويشهد له يعني نصوص أخرى تبين أن العبادة فيها نصيب للعبد، ومنها أمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، مثل الثناء على الله، ومثل كذلك فرح الله سبحانه وتعالى وشكره لعباده ومحبته ورضاه عن عبده وغير ذلك من المعاني. هذا الفصل يا شباب يبين حق الله سبحانه وتعالى وحق عبادته وتوحيد الله سبحانه وتعالى، فهو هنا سيتكلم عما يضاد ذلك الحق وهو الظلم، يعني هذا هو العدل في حق الله وحق العباد. ضد ذلك نبدأ من إحنا في صفحة 51 يا شباب. ضد ذلك قال: وضد هذا الظلم، وهو ثلاثة أنواع كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث مرفوعا وموقوفا على بعض السلف: الظلم ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك، والديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، والذي لا يترك منه شيئا ظلم العباد بعضهم بعضا. فالتوحيد ضد الشرك. هو الآن شباب بعدما ذكر أنواع الظلم، وأن أنواع الظلم إما ظلم العبد في حق الله بأن يتوجه بالعبادة لغير الله، أو الظلم بأن يظلم الخلق يتعدى عليهم أو يمنعهم حقوقهم، والظلم الثالث هو أن يظلم نفسه بمعصية الله أو بالتعبد إلى الله بما لم يشرعه الله كالرهبانية المبتدعة، فهي أيضا من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه. قال رحمه الله: فالتوحيد ضد الشرك، فإذا قام بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لم يشرك به شيئا، ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا لم يخلص به العبد من الشرك. يعني أن العبد إذا عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، واضح؟ والعبادة هي الإخلاص، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا يبين أن العبادة المطلوبة ليست مجرد التقرب إلى الله، وإنما أن يكون الله وحده هو المعبود. قال رحمه الله: وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من العدوان عليهم يخلص به العبد من الظلم. يعني أن العبد الذي توجه بالعبادة إلى الله الواحد قد تخلص من الشرك، وإذا أعطى الناس حقوقهم ولم يتعدى عليهم ولم يبغي عليهم فهذا تخلص من ظلم العباد، وبطاعة الله يخلص من ظلم نفسه. وهذا شباب هو معنى الظلم. فالظلم إما ظلم العبد في حق الله بأن يتوجه بالعبادة لغير الله أو يشرك في عبادة الله، والنوع الثاني أن يظلم الناس إما أن يمنعهم حقوقهم أو يتعدى عليهم وكذلك الظلم العبد في حق نفسه بالمعصية أو بأن يتعبد إلى الله بما لم يشرعه الله، كان يشق على نفسه في العبادة كالرهبانية المبتدعة التي ذكرها الله عن النصارى. قال رحمه الله: وتقسيمه في الحديث إلى قوله واحدة لي وواحدة لك هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. والعبد يعود عليه نفع الصنفين، يعني النفع هذا شباب ليس لله، نحن لا ننفع الله تبارك وتعالى ولا نضره ولا نملك ذلك أصلا، وإنما المنتفع أولا وأخيرا هو العبد، وإن كان الله يحب ذلك ويشكره ويرضاه ويفرح بتوبة التائب، هذه أمور أخرى لكنها ليست نفعا لله، لا تزيد في ملكه شيئا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. قال: والعبد يعود عليه نفع الصنفين، يعني اللي هو الدعاء والثناء وكذلك الاستعانة والعبادة. قال والله تعالى: يحب الصنفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، فهو يطلب ما يحتاج إليه أولا مما يتوسل به إلى محبوب الرب الذي فيه استعانته، اللي هي يا شباب إياك نعبد وإياك نستعين، يعني العبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة. فابن تيمية يريد أن يقول هنا إن العبد يحتاج إلى غاية، وأشرف غاية هي عبادة الله أو طلب رضا الله، ويحتاج إلى وسيلة، وأعظم وسيلة هي الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: وكذلك قوله: عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، فإنه يحب الثواب، يعني الله سبحانه وتعالى، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل. فإنما لا هنا يقصد العبد يا شباب، فإنه يحب الثواب الذي هو جزاء العمل، فإنما يعمل لنفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هو يتكلم هنا عن العبد يا شباب ليس عن الله سبحانه وتعالى. ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له محصلة لسعادته، فلا يطلب العبد قط إلا ما فيه حظ له، وإن كان الرب يحب ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائم له. كلمة فهو تعود على العبد وليس على الله، يعني وإن كان العبد يعلم أن ربه يحب العبادة ويشكر منه ذلك أو يشكر له ذلك ويرضى عنه ويفرح بتوبته، لكن العبد كذلك يفعل ذلك لمصلحة نفسه ولحظ نفسه. قال: فهو أي العبد يطلب من حيث هو يطلبه من حيث هو ملائم له، والرب تعالى يحب أن يعبد لا يشرك به شيئا، ومن فعل ذلك من العباد أحبه وأثابه، فيحصل للعبد ما يحبه من النعيم تبعا لمحبوب الرب. وهذا كالبائع والمشتري، البائع يريد أولا الثمن، ومن لوازم ذلك إرادة تسليم المبيع، والمشتري يريد السلعة، ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن. هو يبين هنا إيه؟ يعني أن كلا الطرفين له مراد وله وسيلة، البائع له مراد وهو المال، وله وسيلة وهو أن يعطي السلعة حتى يحصل على المال، والمشتري يريد السلعة وله وسيلة وهو أن يعطي الثمن. فكأنه يريد أن يقول هنا شباب أن العبادة الله سبحانه وتعالى له نصيب منها، لكن ليس في نفع الله وضره، وإنما معاني منها أن يحب الله العبادة ويحب العباد ويرضى عبادتهم ويشكرهم ويفرح بتوبتهم ونحو ذلك من المعاني، أما النفع فإنما يعود على العبد. احنا في صفحة 53 شباب. قال: فالرب تعالى يحب أن يعبد، ومن لوازم ذلك أن يحب ما لا تحصل العبادة إلا به، اللي هو الأسباب يعني، والعبد يحب ما يحتاج إليه وينتفع به، ومن لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى، فمن عبد الله وأحسن إلى الناس لله فهذا قائم بحق الله وحق عبادته لأجله، يعني لأجل الله. ومن طلب منهم العوض ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يحسن إليهم لله، يعني الذي يحسن لله يطلب الجزاء من الله، أما الذي يريد منهم جزاء أو شكورا أو دعاء فهو لم يقصد بذلك وجه الله. لذلك ذكرت لكم كثيرا أنه ليس من كمال العطاء أن تعطي الإنسان صدقة أو تحسن إليه في شيء ثم تقول له أدعو لي، هذا ليس من الكمال. الكمال أن تحسن إليه لوجه الله فقط، لا تريد منه لا جزاء ولا شكورا ولا دعاء، لأن الدعاء هو من جنس الثمن أو العوض، يعني الذي يطلب من الناس الدعاء بعد ما ينفعهم بشيء ما، يقول مثلا خد بس بأدعيلي أو بأدعيلي أو كذا، إذا قال ذلك فإنما يأخذ شيئا من ثوابه، إنما يكون ثوابه كاملا إذا أعطى لوجه الله لم يرد منهم لا جزاء ولا شكورا. وسيأتي إن شاء الله تفاصيل ذلك عند قراءة كتابي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال رحمه الله: ومن خاف الله فيهم ولم يخفهم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين له، وقام بحقهم، فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم ما لهم، يعني ما لهم يعني الذي لهم وليس المال، يعني مقصود اللي هو المال، أن يعطيهم ما لهم ويكف عن ظلمهم. ومن لم يخف الله بل خاف الناس ولم يرجو الله بل رجا الناس فهذا ظالم في حق الله، حيث خاف غيره ورجا غيره، وظالم للناس لأنه إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرهم عنه، وهو إذا لم يخف الله بنفسه وهواه يختار العدوان عليهم والبغي، فإن طبع النفس ظلم من لا يظلمها، فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم لمن يخافه بحسبه، يعني بحسب قدرته. يعني يقول هو الإنسان الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يرجو ما عند الله، فإنه سيتوجه بالخوف والرجاء إلى الناس، ولا بد، كل من لم يخف الله فلابد أن يخاف الناس، كل من لم يرجو الله لابد أن يرجو الناس، لأنه لابد له من مرجو ومن مخوف، لابد له من ذلك. فإذا لم يخف الله وتوجه بالخوف أو الرجاء لغير الله فإنه سيظلم الناس وسيظلم نفسه. فهو يقول هنا: فتجد هذا الضرب كثير الخوف من الخلق، كثير الظلم لمن يخافه بحسبه، يعني بحسب قدرته يسعى في ظلمه. قال: وهذا مما يوقع الفتن بين الناس. قال: وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم، فلابد أن يبغضهم فيظلمهم إذا لم يكن خائفا من الله، وهذا موجود كثيرا، تجد الناس يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا، وكل من هؤلاء وهؤلاء يتظلم من الآخر، يعني يدعي أن الآخر ظلمه ويطلب ظلمه، يعني يطلب أنه يبغي عليه، فهم ظالمون بعضهم بعضا، ظالمون في حق الله حيث خافوا غيره ورجوا غيره، ظالمون لأنفسهم، فإن هذا من الذنوب التي تعذب النفس عليها، وهو أيضا يجر إلى فعل المعاصي المختصة كالشرب والزنا، فإن الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، لا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، فإن نفسه تبقى طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن، وليس عندها، يعني عند النفس، من ذكر الله وعبادته ما تستريح به، فتستريح بالمحرمات من فعل الفواحش وشرب المحرمات وغير ذلك. هذا عظيم عظيم جدا يا شباب. لماذا؟ لأنه يبين أن العبد يحصل له من عبادة الله لذة وفرح وحلاوة وطمأنينة وسكينة، بها يشعر بالسعادة والرضا، فإذا لم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو صرف شيئا منها لغير الله، لا سيما عبادات القلب كالحب والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، فإنه ولا بد سيطلب راحة النفس فيما لا يرضي الله، سيطلب راحة النفس في شرب الخمر أو في الزنا أو في ارتكاب أي فاحشة، لأنه يريد أن يحصل على لذة وفرحة أو يريد أن يدفع ما به من غم وحزن. ولا يمكن أن يدفع الغم والحزن وما بالإنسان من أسى إلا بعبادة الله. هذه الأمور الأخرى قد تدفعه قليلا، ويعقب ذلك ندم وحسرة ويعذب بها الإنسان. أما الذي تستريح به النفس فهو الطاعة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلذلك شباب، من التقصير هنا أن نقول إن الطاعة يرجو بها الإنسان فقط الثواب. لا، الإنسان يرجو الثواب نعم، لكنه يرجو نعيما معجلا، وهو الطمأنينة والسكينة والفرح وحلاوة الإيمان وذوق طعم الإيمان. لذلك من التقصير الذي عليه كثير من الدعاء والوعاظ والخطباء أنهم يصورون للناس العبادة أنها مجرد مشقة أو مجرد اختبار فرض علينا، أو أنها جاءت دائما بما يخالف النفوس، وأننا فقط نرجو بها أن ننجو من النار أو أن يعني لا نعذب بها. لا، هذا جزء من العبادة. أما الجزء الآخر وهو ما تخلفه العبادة للعبد من طمأنينة وأمن وراحة وسكينة وحياة طيبة، هذه المعاني ينبغي أن يبرزها الدعاء. قال رحمه الله: ولا يستغني القلب إلا بعبادة الله تعالى، فإن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ونفسه مريدة دائما، دائما الإنسان يريد لا يشبع، ولا بد له من مراد يكون غاية مطلوبها فتسكن إليه وتطمئن به. وليس ذلك إلا الله تبارك وتعالى، وليس ذلك إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدين عبدت غيره، فأشركت به عبادة واستعانة، فتعبد غيره وتستعين غيره، وسعادتها في ألا تعبد إلا الله. يا سلام. قال: ولا تستعين إلا الله، فبالعبادة له تستغني عن معبود آخر، وبإعانته تستغني عن معين آخر، وإلا يبقى مذنبا محتاجا. هذا رائع جدا. يعني يا شباب، العبد لابد، أي إنسان لابد أن له مطلوب وله وسيلة. فإذا كان مطلوبه الله سبحانه وتعالى ووسيلته الاستعانة بالله، فهذا يعني قد حقق ما خلق له. أما إذا كان مطلوبه الله ولم يستعن بالله، فإنه يعذب ويشقى بقدر ذلك، حيث يطلب الأسباب ولا يتوكل على الله، أو العكس، أن يكون مستعينا بالله ولكن على غير ما يرضي الله، أو أنه لا يكون لا عابدا لله ولا مستعينا بالله. قال رحمه الله، صفحة 54 شباب، قال: وهذا حال الإنسان، فإنه محتاج فقير، وهو مع ذلك مذنب خطاء، فلا بد له من ربه الذي يسد مفاقره، ولا بد له من الاستغفار لذنوبه أو الاستغفار من ذنوبه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبالتوحيد يقوى ويستغني. قال هو كاتب هنا: ومن سره. لا، ليس صحيحا، ومن سره. ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال رحمه الله، يعني نغير التشكيل يا شباب، قال: وبالاستغفار له يغفر له، يعني يستغفر لذنبه، له هنا تعود على الذنب، وبالاستغفار له يغفر له، فلا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد، لا بد له منه، وإلا فإذا لم يحصل له لم يزل فقيرا محتاجا، لا يحصل مطلوبه معذبا، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أن العبد يعذب بأشياء، قد يعذب بالشهوة، قد يعذب بالخوف من غير الله، قد يعذب بعدم الرضا، قد يعذب بالمعصية، قد يعذب بمصيبة، لكن العبد إذا احتسب لله سبحانه وتعالى واجتهد في عبادته، فإنه يحصل له الغنى من جهة، ويحصل له الطمأنينة والسكينة من جهة أخرى. يعني يا شباب، في قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل الأمن هنا المراد منه أنهم لا يبتلون أو لا يعذبون؟ لا، الأمن هنا المؤمن يبتلى، واضح؟ ويبتلى يعني تمحيصا له وتكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته، وربما يبتلى بذنبه كذلك، واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن المعنى في هذه الآية الاطمئنان، أنه مطمئن بالله، لهم الأمن وهم مهتدون، حتى يعني لو نزل به بلاء فإنه يصبر ويحتسب فيكون البلاء خيرا له، وهكذا. قال رحمه الله: وهو مفتقر دائما إلى التوكل عليه والاستعانة به، إلى التوكل عليه والاستعانة به، كما هو مفتقر إلى عبادته، فلا بد أن يشهد دائما فقره إليه وحاجته في أن يكون معبودا له وأن يكون معينا له. فلا حول ولا قوة إلا بالله. معنى يشهد يا شباب يعني يستحضر هذه المعاني. أحيانا الإنسان يستحضر معاني الفقر إلى الله حينما يحتاج إلى الله في أمر كبير، فيظن أنه فعلا يحتاج إلى الله، لكن ربما كان في أمر يسير أو أمر ليس كبيرا، فبالتالي يظن أنه غني عن الله. والإنسان يطغى متى أن رآه استغنى. يجب أن يعلم الإنسان أنه فقير إلى الله في كل شيء، هذا هو كمال العبادة، أن تعلم أنك فقير إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. هنا شباب سيبدأ الفصل الجميل جدا في هذا الباب، والذي أحبه كثيرا، وهو تدريب لطالب العلم على الآيات التي وقع فيها اختلاف في التفسير، وكيف ندير هذا الخلاف ونعرف سبب الاختلاف، وكيف نرجح بين الأقوال المختلفة. هذه الآية شباب، حتى أعطيكم يعني تصورا أوليا، هذه الآية وقع فيها خلاف. ما هو من أنواع الخلاف يا شباب؟ الخلاف في الإعراب، والخلاف في الإعراب ناتج عن الخلاف في التفسير. عندنا هنا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى هذه الآية؟ هل معنى هذه الآية يخوفكم أولياءه؟ يعني الشيطان يحاول أن يخيف المؤمنين من الكفار ويضع في قلوب المؤمنين الرعب، يحاول ذلك يعني؟ أم أن المراد أن الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أتباعه، أو يخوف الكفار، أو يخوف المنافقين؟ هذا فيه خلاف في الآية. ابن تيمية هنا شباب سيعرض الخلاف ويعرض الأقوال بشكل إبداعي ممتع، يعني هذا من أخص فوائد هذا الكتاب شباب، من أخص فوائد هذا الكتاب التدريب على إدارة الخلاف في التفسير. أقرأ الكلام، يعني ممكن أفك العبارات وبعد كده يعني أشرح لكم كيف نستنبط فوائد من هذا الكلام. قال رحمه الله: أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين. فابن عباس كابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري، وعبارة الفراء يخوفكم بأوليائه، كما قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي ببأس، وقوله: لينذر يوم التلاق، أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج يخوفكم من أوليائه. قال أبو بكر الأنباري، والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه، يقول العرب: أعطيت الأموال، أي أعطيت القوم الأموال، فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني. قال: فهذا أشبه من الدعاء بائن، اللي هو يعني بأوليائه، وما عليه دليل، ولا تدعو إليه ضرورة. واضح؟ نشرح هذه الفكرة شباب. ابن تيمية بدأ بالقول الذي يرجحه. احنا عندنا شباب الإشكال في هذه الآية هو: ما معنى أن الشيطان يخوف المؤمنين؟ وهل أساسا هذه الآية فيها أن الشيطان يخوف المؤمنين؟ وهل معنى ذلك أنه يحاول إخافتهم، أم أنه بالفعل يحصل لهم الخوف بسببه، أو المراد أساسا أن الشيطان يخوف أولياءه يعني الكفار. فنريد أن نعرف. ابن تيمية يرى أن الوجه الصحيح والذي عليه جمهور المفسرين أن الشيطان يسعى في تخويف المؤمنين بأوليائه، يعني يخوف المؤمنين أولياءه. فيخوف هنا يا شباب تنصب مفعولين، وهناك أفعال تنصب مفعولين، مثل مثلا كلمة أهديت، أهديت محمدا زهرة، أو أعطيت، أعطى الوالد الولد جائزة مثلا يا شباب. فهذا ينصب مفعولين. فجمهور المفسرين من أهل العلم وأئمة التفسير وأهل اللغة يرون أن المعنى يخوفكم أولياءه، واضح؟ يعني يخوف المؤمنين أولياءه، يعني يجعل المؤمنين أو يسعى في تخويف المؤمنين من الكفار أو من بأس الكفار. فبعض اللغويين شباب قالوا هناك مقدر باء، يعني كأن في باء هنا محذوفة، يخوفكم بأوليائه، لينذر بأسا يعني لينذر ببأس، لينذر يوم التلاق يعني أي بيوم التلاق. وعبارة الزجاج يخوفكم من أوليائه، يبقى عندنا فريق قدر الباء وفريق قدر من. لكن أبو بكر الأنباري يا شباب لم يقل لا هذا ولا ذاك، وقال والذي نختاره في الآية أن المعنى يخوفكم أولياءه. ويضرب لها أمثلة من كلام العرب، يقول العرب أعطيت الأموال، أي أعطيت القوم الأموال. يبقى القوم يا شباب هي الإيه؟ هي المفعول به الأول، والأموال هي المفعول به الثاني، هو المعطى. فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثاني، بدل ما يقول أعطيت القوم الأموال قال أعطيت الأموال. يبقى هنا إيه؟ هنا في مقدر محذوف، يعني أعطيت القوم الأموال أو أعطيت الناس الأموال، ويقتصرون على ذكر الثاني. فبينا يا شباب أن من سنة العرب أنها قد تحذف المفعول الأول، وهذا شباب في التفسير كثير ويلجأ إليه الطبري كثيرا، أنه يذكر سنة العرب في الكلام ويبين أن هذا الكلام لم يخرج عن سنة العرب. قال فهذا أشبه من ادعاء باء وما عليها دليل، ما فيش دليل على وجود الباء ونحن لسنا محتاجين إليها أساسا. يبقى دي فيها فوائد الشباب، أن المقدر الذي تقدره إما أن يكون عليه دليل أو تدعو الحاجة إليه. مثلا شباب الذين يقولون جاء ربك والملك صفا صفا، معناها جاء أمر ربك أو جاء ملك من ملائكة ربك. ما هي الحاجة وما هو الدليل على هذا المقدر؟ لا حاجة ولا دليل. حتى في قولهم واسأل القرية التي كنا فيها، وهو بيقول لك إن إيه، إن هنا معناها مقدر، اسأل أهل القرية. لا، ليس هناك مقدر ولسنا بحاجة إلى مقدر، لأن القرية في اللسان إما أن يقصد بها السكان أو يقصد بها القرية التي يسكنها الناس. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، معروفة يعني تذكر القرية ويقصد بها أهل القرية. كما أقول لك مثلا اسأل عني مصر كلها مثلا، أو اسأل عني بورسعيد، أو اسأل عني إسماعيلية. أنت لا تحتاج إلى مقدر أصلا، والحاجة لا تدعو إليه، ومعلوم أنك تريد أهله دون احتياج إلى تقدير. طيب، سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا حينما نتكلم عن مسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، ونبين حجة القائلين به إن شاء الله. قال رحمه الله قلت، هنا ابن تيمية سيعقب، وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس ضرورة، فحذف الأول لأنه ليس مقصودا، وهذا يسمى حذف اقتصار، كما يقال فلان يعطي الأموال والدراهم. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يريد أن يقول هنا خلاص اتفق ابن تيمية على أن المعنى يخوفكم أولياءه. طيب لماذا حذفت يخوفكم، كلمة كم يعني يخوف المؤمنين أو يخوف الناس، لماذا حذفت هنا؟ ابن تيمية بيقول، بيبرر هذا شباب، يقول لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، يعني هذا بشكل عام لا يخص أناسا معينين، كما يقال إن فلان هذا يعطي الأموال أو يعطي العلم أو يعلم العلم أو ينشر الخير. لا يلزم هنا أن نذكر مثلا من الذي يعطيهم، لأنه أساسا يعطي، هذه الصفة لا يخص بعطائه أحد. فكذلك الشيطان يخوف الناس أولياءه، واضح؟ فبالتالي حذف هذا الأول اللي هو الناس، لأننا لسنا محتاجين إليها أو ليست مقصودة بالقصد الأول. فهذا يا شباب يسمى حذف اقتصار، كما يقال فلان يعطي الأموال والدراهم. لم نقل هنا يعطي الناس الأموال والدراهم، لأنه أساسا ليس هذا هو المقصود، المقصود هو بيان الإعطاء. وقد قال بعض المفسرين إن المراد يخوف أولياءه المنافقين، ونقل هذا عن الحسن والسدي، وهذا له وجه سنذكره. يعني ابن تيمية يا شباب وإن كان يخطئ هذا القول المنقول عن الحسن والسدي رحمهما الله، لكنه سيبين أن له وجها، ومع ذلك سينقضه ابن تيمية. فاهمين يا شباب؟ لأن الأقوال يا شباب حتى وإن كانت خطأ فقد يكون لها وجه حسن، قد يكون لها وجه حسن، لكن لا يلزم أن يكون هذا الوجه الحسن هو تفسير الآية. وده أمر دقيق جدا يا شباب، أرجو أن تركزوا فيه. يعني فرق بين أن يكون المعنى صحيحا في نفسه وبين أن يكون تفسيرا للآية المعينة. قد يكون صحيحا لكنه ليس تفسيرا للآية المعينة. فابن تيمية يريد أن يقول إن الحسن والسدي رحمهما الله قالوا إن المراد يخوف أولياءه المنافقين، يعني أن الشيطان يخوف المنافقين. فابن تيمية قال هذا له وجه سنذكره، يعني بعد ذلك سيأتي وقته، وهذا يؤكد أهمية الترتيب في البيان. ثواني يا شباب، السماعة وقعت. تسمعون كده يا شباب؟ طيب، أظن الصوت مسموع، لأن أمامي يأتي أن الصوت مسموع. قال رحمه الله لكن الأول أظهر، لأن الآية إنما نزلت بسبب تخويفهم من الكفار. قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية يرجع إلى سبب النزول، من أخص ما تفهم به الآية سبب النزول. سبب النزول كذلك من المرجحات بين الأقوال. فهو بين هنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر سبب نزول هذه الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني كأن الشيطان أراد أن يخوفهم بذلك. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ثم قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فإنما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس. وقد قال تعالى يخوف أولياءه ثم قال فلا تخافوهم وخافوني، والضمير عائد إلى أوليائه الذين قيل فيهم فاخشوهم، اللي هم المؤمنون يا شباب. إذن ابن تيمية رجح هنا بأدلة، رجح قوله بأدلة. ما هو قوله يا شباب؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يريد أن يخيفكم بأوليائه اللي هم الكفار، يجعلكم تخافون منهم، هو يريد ذلك. ما هي الأدلة التي اعتمد عليها ابن تيمية؟ أولا سبب الآية، إن سياق الآية يدل على أن ناسا جاءوا إلى الصحابة وخوفوهم ممن جمعوا لهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني لازم تخافوا. فالله سبحانه وتعالى قال لا، هذا التخويف من الشيطان، الشيطان يريد أن يخيفكم، فلا تخافوهم، يعني لا تستجيبوا للشيطان في تخويفه إياكم، وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا واضح جدا يا شباب. قال وأما ذلك القول فالذي قاله من، نزود كلمة من يا شباب، فالذي قاله من فسرها، يعني نحط كلمة من، فالذي قاله من فسرها من جهة المعنى أن الشيطان إنما يخوف أولياءه، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم، أو أنهم أرادوا المفعول المتروك أي يخوف المنافقين أولياءه، وإلا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه، وهو قوله فلا تخافوهم. هذا جميل جدا يا شباب. يبقى نشرح هذا الوجه. شوفوا يا شباب، ما إحنا نريد أن نعرف هنا سبب الخطأ، يعني نحن رجحنا قولا، نريد أن نعرف لماذا وصل الآخرون إلى قول مخالف، يعني ما هو الإشكال الذي قام في ذهنهم فحملهم على فهم الآية على هذا الوجه. الإشكال هنا يا شباب أنهم لم يفرقوا بين إرادة التخويف وبين حصول الخوف. يعني يا شباب ركز كده، في واحد يريد أن يخوفك من شيء، زي ما فرعون كده أراد أن يخوف السحرة الذين كانوا سحرة وآمنوا، فهو أراد أن يخوفهم، قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. هو كده يا شباب، هل هو خوفهم أم أراد أن يخوفهم؟ أراد إخافتهم، لكن هل هم خافوا؟ لا، لم يخافوا. إذن يا شباب فرق بين التخويف وحصول الخوف. التخويف الله سبحانه وتعالى نفسه يخوف عباده، منهم من يخاف ومنهم من لا يخاف. قال الله سبحانه وتعالى ذلك يخوف الله به عباده، يعني يأمرهم بالخوف منه، وبعضهم لا يعبأ به وينسى حق الله. واضح يا شباب؟ إذن سبب الخطأ عند هؤلاء أنهم ظنوا أن معنى الآية أن الشيطان سيقذف الخوف في قلوب المؤمنين، وهذا ليس صحيحا، لأن المراد هنا أنه أراد إخافتهم من الكفار أو ممن جمعوا لهم. لكن هل حصل هذا؟ لا، إنما يحصل ذلك للمنافقين أو ضعاف الإيمان. يبقى يا شباب الإشكال الذي وقع في نفس هؤلاء فجعلهم يحملون الآية على أنه يخوف المنافقين أو يخوف الكفار ويقلب معنى الآية، أنهم ظنوا أن التخويف هنا حصول الخوف، وهذا ليس صحيحا. نرجع كذا نقرأ الفقرة تاني يا شباب. قال وأما ذلك القول فالذي قاله، نحط كلمة من فسرها من جهة المعنى، يعني المآل. كلمة المعنى يا شباب يعني المآل، يعني بيقول المآل أن المؤمنين لا يخافون من الشيطان، فبالتالي ليسوا هم المرادين هنا، ليس صحيح. قال من جهة المعنى أن الشيطان إنما يخوف أولياءه، يعني من يطيعونه، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخوفهم. أو أرادوا، أو أنهم أرادوا المفعول المتروك، أي يخوف المنافقين. يخوف المنافقين إيه يا شباب؟ أولياءه. يعني إما أرادوا يا شباب أن الخوف يحصل لأولياء الشيطان، أو أن الخوف يحصل للمنافقين من أولياء الشيطان، يعني أن المنافقين يخافون من أولياء الشيطان. واضح يا شباب؟ وكلا التفسيرين خطأ وليس مرادا في هذه الآية. قال ابن تيمية وإلا فهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ده اللي هو إيه؟ تقدير المنافقين. لماذا يعني؟ قالوا لأن المنافق هو الذي يخاف من الشيطان. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي يجعلهم خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليه، وهو قوله فلا تخافوهم. يعني إذا كان المعنى أن الشيطان يخوف، يعني يحدث الخوف في قلوب هؤلاء المذكورين، فما معنى أن يقول الله بعده فلا تخافوهم؟ ما معنى ذلك؟ ما خلاص الخوف حصل. وإنما المراد لا تستجيبوا لتخويف الشيطان لكم. إذن يا شباب فرق بين التخويف. في فرق يا شباب بين التشجيع وحصول التشجيع، وبين التخويف وحصول التخويف وحصول الخوف، وفرق كذلك بين الحث وحصول الأمر. يعني مثلا أنت لما تسمع في قول الله سبحانه وتعالى، يعني آيات كثيرة جدا، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سبحانه وتعالى هنا يرغبنا، هل هذا الترغيب يستلزم أن كل عبد يسمع تلك الآية سيقوم بحق الآية؟ لا، لا يلزم. واضح؟ كذلك التخويف، هو فرعون دلوقتي لما خوف السحرة هل هم خافوا؟ لا، لكنه أخاف بعض الناس. إذن يا شباب، نكتة هذا المقام هو أن تفرق بين دعوة أو دعوة الشيطان للتخويف وبين استجابة الناس لتخويف الشيطان. كما قال الشيطان: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فالذي استجاب للشيطان هو الذي خاف منه، أما الذي لم يستجب للشيطان فهو الذي ليس للشيطان عليه سبيل. طيب، قال رحمه الله: وأيضا فهذا فيه نظر. شوف يا شباب، لاحظ أنه هو يعمل إيه، يكثر من الأوجه التي تقوي قوله وتضعف القول الآخر. قول ابن تيمية في هذه الآية موافق للجمهور يا شباب، وهو أن الشيطان يحاول إخافة المؤمنين بأوليائه، أو بشكل عام الشيطان يحاول أن يخوف الناس من أوليائه. يعني ممكن الشيطان يسعى في إخافتك من ساحر أو من رجل كاهن أو يخوفك من ظالم، هو يسعى في ذلك. فإن خفت هذا الظالم ولم تخف الله فقد خوفك الشيطان وقد استجبت إليه. كذلك الشيطان يريد أن يعلق قلبك بمن هو أغنى منك أو بمديرك أو بشيخك، فإذا استجبت له فقد تحقق مراده منك وقد صدق ظنه عليك. واضح يا شباب؟ فبالتالي الشيطان ليس له إلا الدعوة، يعني يدعوك، وإن استجبت له فأنت الذي فعل بنفسه هذا الفعل. ابن تيمية هنا سيذكر القول الآخر، يعني أو يذكر الوجه الآخر الذي يخطئ به هذا التفسير، الذي يدعي أن الشيطان يخوف المنافقين فقط أو يخوف الكفار فقط، وهذا ليس صحيحا. قال: فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم، كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. ثانية واحدة شباب. قال: فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم، كما قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وقال: يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولكن الكفار يوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين، والشيطان لا يختار ذلك. قال تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم الآية. وقال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وفي حديث قريظة أن جبريل قال: إني ذاهب إليهم فأزلزل بهم الحصنة. لحظة شباب، هنا ابن تيمية جمع الآيات في الباب، وهذا هو الأمر الثالث عندنا في فهم الآية. الأمر الأول يا شباب الرجوع إلى لسان العرب، والأمر الثاني سبب النزول، والأمر الثالث جمع الآيات في الباب. فبجمع الآيات يا شباب يتضح إلينا الباب بشكل متكامل. هم يقولون إن الشيطان يخوف، يعني الشيطان يريد أن يخوف أو يحصل الخوف أو يفعل الخوف في قلوب مثلا المنافقين والكفار. فابن تيمية بيّن لهم أن هذا ليس مرادا، ثم قال لهم: كيف هذا؟ الشيطان أساسا يمني ويعد لا يخوف. هل الشيطان يخوف الكفار مما يفعلون؟ بالعكس، هو يمنيهم ويعدهم. واضح؟ إنما الذي يخوف الكفار هو الله تبارك وتعالى، والشيطان لا يختار ذلك. الشيطان لا يختار أن يخاف الإنسان من الخطأ، بالعكس الشيطان يحب من الإنسان أن يغتر بخطئه وأن يستمر عليه. فكيف يقال بعدها إن الشيطان يخوف المنافق ويخوف الكافر مما هو عليه؟ وهذا خطأ شباب، هذا من أحسن ما يكون في التفسير شباب. يعني هذا المثال مبهر، اللي هو مثال للأقوال المختلفة ومحاولة البحث عن الوجه الصحيح. أولا الرجوع إلى لسان العرب، ثانيا سبب النزول، ثالثا جمع الآيات في الباب. قال رحمه الله: فتخويف الكفار والمنافقين وإرعابهم هو من الله نصر للمؤمنين. لعلها نصرا للمؤمنين، يعني مفعول لأجله. أظن التشكيل هنا مش صح. أو هي يعني يكون خبر، فتخويف الكفار نصر للمؤمنين. ممكن ينفع تكون خبر وينفع تكون مفعول لأجله. قال: ولكن الذين قالوا ذلك، اللي هو يقصد بقى مين؟ يقصد الحسن والسدي اللي هم عندنا شباب في صفحة 56 في الفقرة الثانية، لما قال هذا له وجه سنذكره. قال: ولكن الذين قالوا ذلك، يعني الذين قالوا إن الشيطان يخوف المنافقين، من الذين قالوا ذلك من السلف، أرادوا أن الشيطان يخوف الذين أظهروا الإسلام وهم يوالونه من العدو، فإنما يخاف من الكفار المنافقون بتخويف الشيطان لهم، كما قال تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني بيخافوا يعني. وقال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، إلى قوله: وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني يا شباب، الخطأ عند هؤلاء ما هو؟ أنهم ظنوا أن المراد حصول الخوف، فقالوا: لا يحصل الخوف للمؤمنين، وإنما يحصل الخوف فقط للمنافقين أو ضعاف الإيمان الذين أظهروا الإسلام ووالوا الكفار أو العدو، فهؤلاء هم الذين يحصل منهم الخوف. فابن تيمية يقول لهم: نعم هذا صحيح، لكنه ليس تفسير الآية. إذن يا شباب، فرق بين أن يكون المعنى في نفسه صحيحا وبين أن يكون هو تفسير الآية. طيب، قال رحمه الله: فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه في هذه الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين. يا سلام، شوف الفرق يا شباب، في فرق بين أن يخوفك وبين أن يحصل الخوف في قلبك، هو فقط يريد أن يخوفك، تمام؟ كما مثلا الشيطان يأتيك وأنت مثلا تذهب للجهاد يقول لك: ستموت وتترك أبنائك، فهو يريد أن يصدك، فإذا صددت فقد استجبت له، يريد أن يجعلك تفعل فاحشة، فإذا فعلتها فقد استجبت له. إذن شباب، الشيطان ليس له إلا الدعوة. طيب يا شباب، يبقى ما هما القولان هنا؟ القولين اللي ابن تيمية يخطئهم هنا موجودين في صفحة 56 يا شباب، في آخر الصفحة. قال: أما ذلك القول فالذي قاله من فسرها من جهة المعنى أن الشيطان يخوف أولياءه، يعني الشيطان كده ما عادش في مقدر يا شباب، محذوف، يخوف أولياءه. أما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا يخافونه، أو قالوا إن هو يخوف المنافقين. فابن تيمية يقول: لا، كلا القولين صحيح من جهة المعنى، لكنه ليس تفسير الآية. فهمين يا شباب؟ قال: لكن لفظ أوليائه في هذه الآية هو الذي يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين، كما دل عليه سياق الآية ولفظها. وإذا جعلهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان فجعله خائفا، فالآية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه مخوفين ويجعل ناسا خائفين أولياءه. واضح يا شباب؟ دي مهمة جدا. احنا عندنا هنا يا شباب فائدة مهمة، وهي أن التفسير لنص معين لا يكون بمجرد كون المعنى صحيحا، يعني مش عشان المعنى صحيح في الأصل يصح أن يكون تفسيرا للمعنى المعين. يبقى كلمة مخوفين مخوفين يعني مش هي معنى خائفين، مخوفين يعني بيخوفهم. طيب، قال: ودلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان. دي جميلة بقى شباب، دي بقى ليه المعنى المستنبط، يعني لا يجوز أن يستجيب المؤمن لتخويف الشيطان من أوليائه. تعرفوا يا شباب، المعنى ده له واقع. احنا عندنا مثلا في البيت اللي أنا كنت ساكن فيه، كان بتعدي امرأة من دايما كانت تعدي في يوم معين تقريبا يوم الاثنين، وكانت تمر على النساء في البيوت وتبدأ تدعوهم لمسألة الايه، تقول لهم أبين زين واكشف الودع والحاجات دي، يعني كانت امرأة ايه، دجالة يعني. فكثير من الستات اللي عندنا في الحتة اللي هم في المكان، أنا كنت بدأت أصلي كده وبدأت أعرف إن الحاجات دي يعني من زمان الحمد لله وانا انكرها من زمان يعني، وعندي يقين ان الاشياء دي كلها هبل، بس ما كانش عندي من الحجة او الجرأة، او اساسا لم اكن مهتما بان انا يعني ابين ان هؤلاء كذابون او نحو ذلك. فالمرأة دي كانت تعدي وانا كنت بدأت اصلي، ووجدتها تذهب الى امرأة من جيراننا، كانت امرأة طيبة جدا. وجدت المرأة هذه تعطيها أموال و يعني مطلع لها فلوس وخايفة منها جدا، الست خايفة منها جدا. الست ليه خافت منها؟ لأن الولية الست الدجالة دي عملت إيه يا شباب؟ تروح للست تقول لها أنت جوزك قاعد من غير شغل وولادك تعبانين وده هيستمر معاكي لو ما سمعتيش كلامي. هو ده بالظبط معنى الآية. نفس الكلام ده الست قابلتني انا مره، لسه هحكي لكم انا الفكره دي عشان لها مناسبه مهمه في الكتاب. احكي لكم الاول الموقف ده. بعد ما الست قالت كده انا طبعا سمعت الحديث اللي دار بينهم، فرحت للست اللي هي جارتنا، كانت ست طيبه جدا وكانت بتحبني خالص، كنت دايما اذهب اشتري منها اشياء. فقلت لها يا خالتي فلانه الست دي كذابه وبتخوفك من الجن والشياطين، لازم تخافي من ربنا، ربنا بس هو اللي بيملك الضر والنفع وشويه اشياء من الحاجات دي. قلت لها مش ربنا هو اللي اداك الرزق واداكي كذا وكذا. فالست عجبها الكلام بس برضه فضلت تخاف، قالت لي اصل دول ناس وحشين وممكن يؤذوني. فانا بقى ذهبت للمراه بقى نفسها الدجاله دي وبرقت في عينيها، ما تعرفش ربنا اداني القوه ازاي، وخوفتها. قلت لها انت بتخوفينا من ايه؟ من شويه الشياطين والجن اللي انت بتتعاملي معاهم. المهم قعدت اكلمها كلام جامد. فقامت الست قربت مني وقعدت تقول لي انا هاذيك وهعمل لك الحاجات دي. هو ده فكره التخويف يا شباب، انها تريد ان تخيفك، فان استجبت لها فقد خفت منها. بحمد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ثبتني وقواني، وفضلت امشي ورا الست دي كل ما تيجي في الحته، كنت عارف الوقت اللي هي بتيجي فيه، كل ما تروح مكان امشي وراها لحد ما هي تروح مثلا بيت ناس معينين، قابلت راجل مسكين يعني كان بيعمل شاي وقهوه للناس اللي شغالين عندنا في الميكانيكا، وراح يعني راجل مسكين خالص، راح تقول له ان في ناس بيعملوا لك حاجات وحشه وعايزه منك فلوس عشان اصرف عنك الجن والشياطين والهبل بتاعها ده، والراجل خاف يا عيني. رحت له وقعدت اكلمه وقعدت اصبره، بفضل الله سبحانه وتعالى وحده استجاب الرجل، والست دي بفضل الله انقطعت من منذ تقريبا 19 عاما ولم أرها أبدا في هذا المكان، والله سبحانه وتعالى له الحمد والمنة. هي دي الفكرة يا شباب، يعني الشيطان له جنود يخوفونك من غير الله. شوف سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويخوفونك بالذين من دونه. شفت انت قوم هود قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، بيقولوا احنا يعني شايفين إن الآلهة بتاعتنا أصابتك بسوء، فماذا قال لهم؟ قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أنا كنت أحب ذلك شباب جدا، كنت أحب إن الإنسان لما يتعلم شيء يحاول أن يطبقه قدر الإمكان، بالذات يا شباب ان كثيرا من اهلنا مساكين وغلابه جدا، محتاجين حد يقف جنبهم. يعني دلوقتي لما تاتي مثلا امراه مسكينه طيبه جدا، يعني لا هي متعلمه ولا عندها من الايمان والفطره ما يرد هذا الباطل، ثم تاتيها امراه تخبرها مثلا ان ابنها عنده ابتلاء، وتخبرها بان زوجها مثلا لا يعمل بقاله 3 سنين، وتخبرها بان هي عليها ديون، فهي اعطت المراه صوره ان هي تملك شيئا وعندها علم بالغيب. فإذا قالت لها أعطيني مثلا 50 جنيه أو 100 جنيه، أقسم بالله كانت الستات عندنا في الحتة شباب في المنطقة بتبقى الست مش لاقية تاكل، والله ما لاقية تاكل، وكانت تذهب تقترض بتستلف عشان ترضي هذه المرأة الفاجرة الكاهنة الكافرة التي تخوف الناس من غير الله والتي تشيع بينهم الرعب والهلع. والإنسان يا شباب لا يقوى في هذه الأمور بقوته، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يثبت. كنت كثيرا ما أذهب إلى الناس اللي هم عند الموالد أنا وبعض أصدقائي ونكلمهم، نقول له أنت دلوقتي رايح للبدوي أو للحسين تطلب منه لغير الله، طب هل هذا البدوي هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي خلقك، هو الذي يرزقك؟ والله يستجيب كثير منهم، أقسم بالله كثير من الناس بهذا الكلام يستجيبون. إذن يا شباب نحن لا نتعلم هذا العلم ليبقى العلم حبيسا في صدورنا أو لمجرد أن نقيم به الحجة على الناس، وإنما نتعلم هذا العلم لنسير بنور الله فنكشف الظلمات عن الناس، نبين للناس، نعلمهم، نفيدهم، سواء كان هذا هؤلاء الناس يعني عندهم ضلال من جهة الشرك أو من جهة البدعة. هذا هو دورك، دورك أن تعلم الناس وأن تهديهم وأن ترشدهم وأن تسعى في أن يكونوا على خير وهدى، وليس مجرد أن تعرف هذا الكلام وأن تكتفي به. لذلك شباب هذه الآية عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان يسعى في أن يخيفكم وأن يجعلكم ترجون غير الله وأن تخافون من غير الله وأن تتعلق قلوبكم بغير الله، فلا تستجيبوا له أبدا، لا تستجيبوا له. ومبدأ عدم الاستجابة يا شباب هي اليقين بأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع. هو أنت دلوقتي لما مثلا ترأي في عمل ما أو تظهر ما بك من خير رجاء أن ينفق عليك شخص أو أن يعطيك شخص أو أن يثني عليك شخص، هنا وقع فيك نقص لأنك ظننت أن غير الله يملك لك ضرا ونفعا، فلذلك تزلفت إليه. على قدر يقين قلبك بأن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، على قدر هذا اليقين تخلص العبادة والرجاء والخوف لله تبارك وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين أني وحدي أملك الضر والنفع فلا تتوكلوا على غيري. والله هذا من أحسن المعاني الآية دي يا شباب، يجب أن تضعها في يعني أمام عينيك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم من أوليائه، يجعلك دائما خائفا من المدير، من الضابط، من الرئيس، من الفاجر، من الكافر، من الظالم. فربنا يقول لك لا تخافوهم، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك لما الكفار كانوا يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. يعني سبحان الله، يعني ربنا يقول أنا الكافي، أنا حسبك ونعم الوكيل، فكيف تخاف من غيري وقلوب غيري بيدي وأنا الذي أملك الضر والنفع. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا نستجيب للشيطان في تخويفه لنا من أي أحد. والله يا شباب لا أجد أعظم من أن يخاف الإنسان ربه وحده، نحن نتكلم هنا شباب عن خوف العبادة، ولا أحسن من أن يتوكل العبد على الله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية رحمه الله دلت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان، وعليه أن يخاف الله، فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهي عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فنهى عن خشية الظالم وأمر بخشيته تعالى، وقال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال فإياي فارهبون. هذا شباب فصل عظيم جدا في خوف العبادة وفي الخوف من الله. هذا الكلام القليل جدا كلام عظيم جدا يبين أن الخوف من الله والتوكل على الله والرجاء في الله إنما باعثه العلم واليقين بأن ربك وحده هو الذي يملك ضرك ونفعك. إذا تأكدت هذا وتأكدت أن الله سبحانه وتعالى ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، إذا تيقنت ذلك والله اطمأن قلبك، والله اطمأن قلبك في هذا الباب تماما. لذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل إن، وهو يتكلم يعني في سورة الأعراف، وهي السورة التي تكلم الله فيها كثيرا عن بدع المشركين وعن توجه المشركين إلى عبادة غير الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا علمت أنت أن ربك هو مولاك وهو القوي وهو القادر وهو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم وهو الغني وهو المتكبر وهو الجبار وحده اطمأن قلبك. والله يا شباب هو ده المعنى بالضبط الذي قام في نفس هود عليه السلام. هم بيخوفوا من الأصنام، فماذا قال هود وكان قوم هود جبابرة يعني كانوا أقوياء جدا، لدرجة أنهم لما قالوا من أشد منا قوة، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بنفسه، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. شوف بقى تتصور، وقال وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فوقف أمامهم هود عليه السلام وقال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. شوف المعنى، لا يمكن أن يتوكل الإنسان على الله إلا إذا قام في قلبه خوف الله وتعظيم الله وأن يقدر الله حق قدره. قال سبحانه قال استغفر الله، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وبعض الناس يقول يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا لا يجوز. ابن تيمية هنا ينكر هذا القول، بل عليه أن يخاف الله ولا يخاف من لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان، وهذا قد نهى الله عن أن يخاف. وإذا قيل قد يؤذيني، هو دلوقتي الراجل يقول له طب ما أنا خايف عنه، خايف منه بسبب أنه هو هيؤذيني، قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له، وإذا أراد سبحانه دفع شره عنك دفعه، فالأمر لله. يعني الأمر لله أولا وآخرا يا شباب، أنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شره ولم يسلطه عليك، فإنه تعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني يكفيه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلطه عليك. وقد قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الآثار أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشتغلوا بسبب الملوك، هي الصحيحة شباب بسب الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم. يبقى إيه هو ده بالظبط يا شباب معنى قول علي رضي الله عنه لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن عبد إلا ذنبه. فعلا يعني العبد أساسا لا يرجو عمله، لا يرجو بعمله شيئا، إنما يرجو الله، ولا يخاف إلا من ذنبه، لأن ذنبه هو أساس المصائب التي تصيبه. لذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني لا يكون رجاؤك إلا بالله ولا تخاف إلا من ذنبك. قال وقد قال لما سلط العدو عليهم يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الفصل اللي هيأتي يا شباب اللي هي السبع صفحات التي ستأتي، هذه يعني تحف كنوز، يعني كنوز من كنوز العلم، من أجمل ما ستسمع في فقه الدين وفقه القرآن والحديث. هذه الآية شباب أولا لماذا ذكرها ابن تيمية؟ ليبين أن المجاهدين ما ضعفوا وما استكانوا، وأنهم كان دعاؤهم بالتثبيت أن الله يغفر ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم ويثبت أقدامهم، فبين أن تثبيت الأقدام إنما يكون بالاستغفار من الذنوب، لأن الذنوب هي التي تسلط العدو علينا. طيب هنا شباب ابن تيمية بقى سيذكر في هذا الفصل كلاما جميلا جدا في معنى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، سيذكر الخلاف في هذه الآية ثم يرجح قوله ويذكر الأدلة. دي يا شباب هي الإيه، هذا هو الموضع الثاني الذي يعني اختص به هذا الكتاب. الموضع الأول اللي هو إيه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، والخلاف فيها وكيف أدار ابن تيمية الخلاف. هنا من هنا إلى آخر الكتاب سيدير خلافا آخر، أيضا خلاف عظيم جدا في التفسير شباب. الأول شباب هذه الآية وردت بقراءتين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا إلى آخر الآية، والقراءة الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. الآية الأولى مفهومة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يعني كان هناك أنبياء قاتل معهم ربيون، قاتلوا معهم يعني كانوا على دينهم وعلى شريعتهم وقاتلوا لوجه الله مستعينين بالله مخلصين لله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني مهما أصيبوا كملوا الطريق. لكن التفسير، لكن القراءة الأخرى شباب وقع فيها نزاع، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هل المراد أن النبي قتل وهؤلاء الربيون بعد قتل هذا النبي صبروا وكملوا الطريق، أم أن المراد أن الربيين هم الذين قتلوا مع الأنبياء؟ دي بقى هذا هو وجه الخلاف. نقرأ إن شاء الله شباب ثم نشرح. قال رحمه الله: والأكثرون يقرؤون قاتل معه ربيون كثير. والربيون الكثير عند والربيون الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة. يبقى ده تفسير إيه يا شباب؟ تفسير الربي هنا، لأن الربيون فيها خلاف كبير في تفسيرها، بعضهم قال هم الربانيون وبعضهم قال هم العلماء، يعني هم مختلفون فيها. ابن تيمية هنا يا شباب يرجح أن الربيون هم الجماعات الكثيرة. قال ابن مسعود وابن عباس في رواية عنه والفراء، لاحظ الدقة أن ابن عباس يعني ممكن يكون عنده رواية أخرى، والفراء طبعا من أئمة اللغة، قال ألوف كثيرة يعني جماعات كثيرة اللي هو معنى الربي. وقال ابن عباس في رواية أخرى، لاحظ أن ابن عباس له أكثر من رواية، ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي والربيع وابن قتيبة جماعات كثيرة، يعني في قول ألوف كثيرة وفي قول جماعات كثيرة. وطبعا الخلاف بين اللفظين يعني كأنه خلاف لفظي، أقصد الخلاف بين القولين كأنه خلاف لفظي. لاحظ شباب هنا أول فائدة في التفسير، جمع أقوال المفسرين. انت بقى ايه تكتب الفوائد دي كده، لان هي اهم ما نرجوه من هذه السلسلة، هو ان نعرف كيف يدير العلماء دراسة المسائل. اولا تصوير المسألة وتحرير محل النزاع، وبعد ذلك جمع الادلة وجمع الاقوال ومعرفة الحجج وهكذا. قال رحمه الله: وقرئ بالحركات الثلاث في الراء، يعني ربيون وربيون وربيون، يعني اللي هو إيه الحركات الثلاثة، يعني الراء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. فعلى هذه القراءة الربيون الذين قاتلوا معه هم الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. يبقى إذن يا شباب الربيون هم الذين لم يضعفوا ولم يحصل لهم وهن ولا استكانة. أما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع ليا قتل وكأي من نبي قتل، ففيها وجهان. يعني يا شباب إذا قرأناها بالقراءة الأولى خلاص هذا لا إشكال فيه، واضح جدا. أما القراءة الثانية فتوجيهها حصل فيه خلاف، وكأي من نبي قتل معه ربيون، هل النبي هو الذي قتل؟ فنقول وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا إلى آخر الآيات. يعني لما قتل النبي لم يحصل لهم الوهن ولم يستكينوا وأكملوا الطريق. أو المقصود أن هؤلاء هم الذين قتلوا، يعني هؤلاء الربيون هم الذين قتلوا وليس النبي. سنرى. قال ابن تيمية رحمه الله: ففيها وجهان، أحدهما يوافق معنى هذه الآية اللي هي القراءة الأخرى، يعني أي قتل معه ربيون كثير، فالربيون مقتولون، فما وهنوا أي ما وهن من بقي منهم لقتل كثير منهم. يبقى نتصور كده هذا القول يا شباب، يعني الآية معناها أن هناك أنبياء معهم ربيون، يعني معهم أتباع كثير، فقتل من هؤلاء الأتباع عدد كثير، الذين تبقوا منهم لم يحصل لهم الوهن بسبب قتل هؤلاء هذه الجماعات الكثيرة، وإنما أكملوا الطريق، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني مكملين في الطريق، لم يحملهم هذه المصائب أو لم تحملهم هذه المصائب على أن يتركوا هذا الطريق. قال والثاني، يعني القول الثاني في توجيه كلمة قتل، أن النبي قتل ومعه ربيون كثير فما وهنوا لقتل نبيهم، تمام يا شباب؟ وهذا يناسب كون يوم أحد صرخ الشيطان بأن محمدا قد قتل، لكن هذا المعنى لا يناسب لفظ الآية. يبقى نركز بقى شباب، هنا حصل عندنا تنازع بين سبب النزول وبين لفظ الآية. سبب النزول قوي جدا في الآية، لماذا؟ لأن الشيطان صرخ إن محمدا قد مات، فربنا يقول حتى لو مات هذا النبي أو قتل، يعني الشيطان قال محمد قد قتل صلى الله عليه وسلم، فالشيطان كأنه يقول لهم خلاص اتركوا بقى الطريق لأن نبيكم قتل. فكأن ربنا يقول لهم وكأي من نبي قتل، يعني في أنبياء كثيرون قتلوا لكن أتباعهم لم يهنوا بسبب ذلك وأكملوا الطريق. فهو يقول هذا يناسب سبب النزول لكنه لا يناسب لفظ الآية. سنرى يا شباب لماذا لا يناسب لفظ الآية. طيب، قال رحمه الله: فإنه سبحانه قال ربيون كثير. فالمناسب، يعني المناسب للفظ الآية، أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن النبي قتل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهم، بل كان تقليلهم هو المناسب. يا سلام يا سلام على الكلام الرائع هنا. ابن تيمية يقول لهم أنتم تقولون إن معنى الآية وكأي من نبي قتل، يعني النبي هو الذي قتل. لو كان هذا هو المراد لم يقل الله سبحانه وتعالى قتل معه ربيون كثير، لأن قتل ومعه ربيون كثير، لا، كان الأنسب هنا أن يقول إن هم قليل. ومع كونهم، يعني ومع كون عددهم قليلا، لكن مع ذلك ما وهنوا. لكن ما كان يناسب هنا أن يقول كثير، لأن وجود الكثرة هذا ينفي الأفضلية، يعني هم عدد كثير فخلاص بالتالي هم صابرون لأنهم كثيرون. فابن تيمية يقول هذا لا يناسب لفظ الآية، الذي يناسب لفظ الآية هو التقليل وليس التكثير. يقول، احنا في صفحة 60 يا شباب، يقول هم مع قتلهم وقتل نبيهم لم يخافوا، وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. صح، يعني لو كانوا هم كتير وما وهنوا لما أصابهم، لأنهم كثيرون. لو كان المعنى أن نبيهم قتل بينهم وهم لم يهنوا، واضح. فابن تيمية شباب يخطئ هذا الوجه ويرى أن المراد أن الربيين هم الذين قتلوا وليس النبي الذي معهم هو الذي قتل. فأول حجة عند ابن تيمية شباب أن لفظ الآية لا يناسب أن يذكر الربيين الكثير لو كان المراد أن النبي هو الذي قتل. طيب، قال وأيضا، يبقى ده الوجه الثاني يا شباب، وأيضا فإذا وصف من قتل نبيه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا حجة على الصحابة ولا عبرة لهم. صح، فإنهم يوم أحد كانوا قليلين وكان العدو أضعافهم، فكانوا يقولون أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم يهنوا ونحن قليلون. يعني يريد أن يقول لم تحصل، هو أساسا هذا القول لمن؟ هو للصحابة، موجه للصحابة ولمن كانوا على مثل حالهم، يريد أن يثبتهم. فلو كان المعنى أن أنبياء قتلوا وكان أقوامهم كثيرون وأتباعهم كثيرون واتبعوهم فاصبروا، لقال الصحابة نعم كانوا هؤلاء كثيرين أما نحن فقليلون. فلم يكن فيه لا عبرة ولا حجة على الصحابة. وهذا يؤكد يا شباب أن المعنى ليس أن النبي هو الذي قتل، وإنما المراد أن أتباعا كثيرين من أتباع النبي قتلوا على طريقه، يعني معه، ولم يهن الباقي، يعني الذين تبقوا من المؤمنين لم يضعفوا ولم يستكينوا بسبب ما أصابهم في سبيل الله. قال رحمه الله الوجه الثالث بقى شباب، وأيضا فقوله وكأي من نبي يقتضي كثرة ذلك، يعني كأي شباب تأتي للكثرة مثل كلمة كم. قال وهذا لا يعرف أن أنبياء كثيرين قتلوا في الجهاد. يعني تيمية هنا شوف يا شباب يرجع بقى للواقع والتاريخ. يبقى احنا اتفقنا يا شباب، أول شيء بنرجع للسان العرب ونرجع لسبب النزول ثانيا، ثالثا تجميع الآيات في الباب، رابعا النظر إلى العبرة والحكمة من الآية وإلى السياق. السياق هنا يصبر المؤمنين القليلين يوم أحد، يقول لهم حتى لو يعني هناك جماعات يعني كثيرة من المؤمنين سبقوكم قتلوا في سبيل الله، واضح، ولم يهن ما من تبقى من المؤمنين بل كملوا الطريق. فابن تيمية هنا يذكر السياق والعبرة. هنا بقى يذكر الشباب الواقع والتاريخ، يقول أساسا هل هناك أنبياء ذكروا لنا أنهم قتلوا في الجهاد كثيرون؟ لا، هذا ليس موجودا. قال وأيضا، يبدأ ده الوجه الثالث شباب، قال وأيضا ده الوجه الرابع، فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحد ربيون كثيرون. يعني معناها إن كل نبي قتل في الجهاد كمان كان معه ربيون كثيرون، فيكون قد قتل أنبياء كثيرون ومع كل واحد خلق عظيم. وهذا لم يوجد، هذا مش موجود شباب. أين هم الأنبياء الذين أولا دخلوا الجهاد وجاهدوا أعداءهم؟ ده أول شيء. وأين هم الأنبياء الذين كان معهم عدد كثير ألوف مؤلفة؟ أين هم؟ أين هم؟ هؤلاء ليسوا مذكورين في التاريخ أساسا. بل ابن تيمية هنا سيعطيك فائدة، قال فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون. دي فائدة بقى نفيسة جدا، فائدة جانبية. أساسا موسى عليه السلام هو بداية الأنبياء الذين دخلوا في قتال مع الأعداء، قبل ذلك ما كانش هناك الأنبياء. كان كل نبي يعني يكلم قومه فيدعوهم، فإما مثلا أن يقتلوه مثلا كما قتلوا، يعني حكي أن هم قتلوا أنبياء، يعني وإن كان ذلك حكي أكثر عن بني إسرائيل. لا، الذي حكي لنا أو الذي ذكر لنا في القرآن هو مثلا دعوة نوح ودعوة هود. فدعوة هؤلاء يا شباب لم يكن فيها، ودعوة إبراهيم طبعا عليه السلام، ودعوة يعقوب ودعوة يوسف، لم يحكى لنا أبدا أي قتال حصل مع هؤلاء ومع أقوامهم، وإنما بداية ما حكي لنا هو في قوم موسى عليه السلام. فابن تيمية بيقول فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يقاتلون، وموسى وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا في الغزاة، في الغزاة يعني في الغزو، حتى كمان موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل لم يقتلوا في الغزو، حتى لو قتل منهم أحد لم يذكر أنه قتل في الغزو. والذين قبلهم بنو إسرائيل من الأنبياء لم يقتلوا في جهاد، بل لا يعرف نبي قتل في جهاد، فكيف يكون هذا كثيرا؟ يعني كيف يقال وكأي من نبي قتل؟ كيف يقال يعني كثير من الأنبياء قتلوا في الجهاد وكان معهم أقوام كثيرون؟ كل هذا شباب ينقض التفسير الذي يوجه القراءة وكأي من نبي قتل، يعني أن النبي هو الذي قتل. وابن تيمية يرى وغيره من المفسرين أن الذين قتلوا هم الأتباع وليس النبي، واضح؟ قال ولا يعرف هذا في شيء من الأخبار. هذا رائع جدا يا شباب، من أنفس ما يكون أن ترجع إلى التاريخ. طبعا أنوه هنا يا شباب على أن ابن تيمية نفسه كان يرجح هذا القول أولا، يعني ابن تيمية كان له فتوى أخرى موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 14 صفحة 374، كان ابن تيمية يرى هذا القول، يعني كان يظن أن الذي قتل هو النبي، ويستشهد بذلك على الصبر والثبات، ويقول هو الذي موافق للآية، لكنه بعد ذلك يبدو أنه رجع عنه كما نقرأ هنا. فابن تيمية نفسه كان يرى أن وكأي من نبي قتل، يعني أن النبي هو الذي قتل، واضح يا شباب؟ لكنه بعد ذلك بيّن أن الذي قتل هم الأتباع وليس النبي. وإن كان ابن تيمية يعني في قوله القديم يعني قد عرض عرضا يعني لهذا القول ولم يسهب فيه كما أسهب هنا، فهذا يرجح أن ابن تيمية يرى هذا القول الذي نقوله ولا يرى أن النبي هو الذي قتل. الوجه الخامس شباب، قال وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه سواء كان النبي مقتولا أو ميتا، لم يخص حال القتل، فلم يذمهم إذا مات أو قتل على الخوف والرعب، بل على الردة والانقلاب على العقبين. ولهذا تلا الصديق يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها. يبدا شباب هذا من ضمن الأمور التي تجمع عند تفسير الآية، أن نجمع الأحاديث التي وردت في سياقها. يبقى هو هنا يبين أن أبا بكر استدعى هذه الآية لما ارتد ناس من العرب بسبب هذه الآية. فإذا أبو بكر رضي الله عنه هو الفقيه العالم الصديق، استدعى هذه الآية بسبب الذين ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم بسبب موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الآية شباب، سواء مات النبي أو قتل، كأنها تقول أكملوا طريق نبيكم. سأذكر هنا الوجه السادس يا شباب، شوفوا لاحظوا هذه الأوجه الكثيرة، يعني من قوة الاستدلال. ثم ذكر بعدها معنى آخر، وهو أن من قبلكم كانوا يقاتلون فيقتل معهم خلق كثير وهم لا يهنون، ويكون ذكر الكثرة مناسبا، لأنه إن قتل منهم كثير فهذا يقتضي الوهن وما وهنوا، وإن كان الذين قاتلوا، لا الصواب قتلوا يا شباب، يعني كلمة قاتلوا هنا لا ليست مناسبة، الصواب قتلوا، وإن كان الذين قتلوا كثيرين وما وهنوا دل على إيمانهم كلهم مع الكثرة. يعني إذا كان هؤلاء مع كونهم قتل منهم الكثير ولا زالوا صابرين، فهذا بقى أدعى أنهم إن إذا كانوا كثيرين كانوا أقوى. ولم يقل هنا وما انقلبوا على أعقابهم، فلو كان المراد أن نبيهم قتل لقال فما انقلبوا على أعقابهم، لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسول أو قتل، فأنكر سبحانه شيئين. ركزوا بقى يا شباب، الارتداد إذا مات الرسول أو قتل، والوهن الارتداد. فأنكر سبحانه شيئين، الارتداد نشكلها يا شباب، الارتداد إذا مات الرسول أو قتل، والوهن والضعف والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء العدو. يعني ربنا يا شباب هنا بينكر حاجتين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني لو مات أو قتل ترتدوا عن الدين؟ لا. والأمر الثاني، هل إذا قتل منكم ناس كثيرون بسبب جهادهم تضعفوا وتستكينوا وتهنوا وتحزنوا؟ لا. واضح يا شباب؟ ولم يقل فما وهنوا لقتل النبي، ولو كان النبي هو المقتول وهم كلهم أحياء لذكر ما يناسب ذلك، اللي هو الارتداد على الإيه العقب. ولم يقل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ومعلوم أن ما يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قتل النبي. يعني المصائب اللي بتصيب الناس في الغزوات هل هي فقط قتل الأنبياء؟ لا. طيب، قال وأيضا، ده رقم 8 شباب في الإيه، في بيان خطأ التفسير الذي قالوا فيه وكأي من نبي قتل، يعني أن النبي هو الذي قتل. وأنا بالمناسبة شباب كنت كتبت منشور زمان تقريبا من 3 سنوات، وقد أعجبت بهذا التفسير اللي هو وكأي من نبي قتل، ووجدت أنه مناسب جدا للصحابة، أن الله سبحانه وتعالى يقول لهم هناك أنبياء كثيرون قتلوا ومع ذلك لم يهن أتباعهم وأكملوا الطريق. ثم تبين لي تقريبا منذ 3 سنوات بعد ما كتبت هذا المنشور، كنت أجمع التفاسير أو أقرأ التفاسير في هذه الآية، فوجدت أن هذا الوجه ليس هو الصواب، ولكني نسيت. الميكروفون برضو نزل، ثواني. ولكني نسيت أن أنا أذكر هذا التعقيب، لكن تذكرته تقريبا منذ 3 أيام، وكتبت تعقيبا يبين أن هذا الوجه ليس صوابا، ثم ذكرت كلام الإمام ابن تيمية هنا الذي يوضح أن التفسير الصحيح أن الأتباع هم الذين قتلوا، فما وهن من تبقى من المؤمنين بسبب قتل هؤلاء، وليس القول الصواب هو أن النبي هو الذي قتل. طيب، وصلنا كده شباب للوجه الثامن. قال وأيضا، فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في الغزاة. دي بقى ده وجه عظيم جدا يا شباب. هل معنى وكأي من نبي قاتل معه ربيون أو قتل معه ربيون هل يستلزم أن تكون معه، يعني أن تكون حاضرا معه؟ لا، يكفي أن تكون على دينه وتقاتل لدينه وده بقى معنى عظيم جدا يا شباب، ده يبين ان هذه الآية تشمل كل المؤمنين حتى بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من استقام على دين الله وجاهد في سبيل هذا الدين فهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلزم أن يكون حاضرا معه بجسده، يكفي أن يكون معه بإيمانه ونيته وعزمه. قال بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قاتل معه. الله، هذا من أجمل ما يكون، هذا من أحسن ما أفاده هذا الكتاب شباب. فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون، ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة. شوف، كلما كانت الآية عامة أفضل من أن تكون خاصة، لأننا لو جعلنا أن الذين قاتلوا مع الأنبياء وكانوا كثيرين، لو جعلناهم فقط كانوا بأجسادهم مع الأنبياء يبقى هذا خاص بهم، لكن إذا قلنا أنهم على دين الأنبياء وقاتلوا لله ولوجه الله فهنا يدخل فيها كل مؤمن صادق إلى يوم القيامة. والله هذه من أنفس ما جاء به هذا الكتاب. قال رحمه الله فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون، ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة. فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي قد مات، والصحابة الذين معلش يا شباب، في هنا زيادة مش موجودة في النسخة عندنا، يعني النسخة اللي معانا دي يا شباب فيها نقص. لما أنا كنت بقارن النسخة دي بنسخ أخرى تبين لي أن في نقص مهم جدا لازم نزوده يا شباب. هنقرأ من الأول يا شباب، من أول صفحة 62. قال وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قتل معه ربيون كثير لا يستلزم أن يكون معهم في القتل، أن يكون معهم في الغزاة، في الغزو يعني، بل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه. هنا يا شباب في الحتة دي هنزود الكلام اللي أنا هقرأه الآن، يعني بعد كلمة قتل معه في زيادة. قال رحمه الله وهذا الذي فهم الصحابة، فإن أعظم قتالهم كان بعد وفاته حتى فتحوا البلاد شاما ومصرا وعراقا ويمنا وعربا وعجما وروما ومغربا ومشرقا، وحينئذ هنا بقى هيبدأ بقى الكلام، وحينئذ تظهر كثرة هؤلاء. فعلا يا شباب الكلام لا يستقيم إلا بهذه الزيادة، هذه الزيادة مهمة جدا لأنها تبين أن العدد الكثير لا يمكن أن يتحقق بالذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما يدخل فيه الغزوات والحروب التي فعلها الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها الصادقون من المؤمنين. طيب يا شباب، قال رحمه الله وحينئذ تظهر كثرة هؤلاء، فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون، ويكون في هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي قد مات، والصحابة الذين كانوا يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه. طبعا يعني لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا معهم بجسده يا شباب. أساسا المعية هي معناها كده يا شباب، المعية إما أن يكون معناها الاختلاط يعني الاثنين مع بعض، أو المعية في المنهج، أو المعية في الدين. يعني مثلا لما يقول المنافقون قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، معكم إنما نحن مستهزئون، معكم يعني حتى ونحن مع المؤمنين بأجسادنا فنحن معكم باعتقادنا وإيماننا. فالمعية هكذا شباب، لا يلزم أن يكون فيها اختلاط. قال رحمه الله وكانوا يقاتلون معه وهم داخلون في قول محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وفي قوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون رائيا للمطاع. دي قاعدة يا شباب عظيمة جدا، قاعدة ممتازة ممتازة، يعني ممكن واحد يكون في آخر الدنيا وهو مع رئيسه أو زعيمه، يعني معه، يعني تابع له وولاؤه له، فالمعية لا تستلزم الرؤية ولا الاختلاط. إن شاء الله يا شباب خلاص بقينا يعني 5 دقائق إن شاء الله بالضبط وننهي، لأن أنا حاسس إن احنا طولنا، لأن الساعة عندي أنا دلوقتي الساعة عندي 7:08 إلا ربع، يعني ممكن تكون عندكم 9:45 تقريبا، يعني تقريبا بقالنا 2 ساعة أظن، يعني ممكن نكتفي بهذا الكتاب، وغدا إن شاء الله نكمل الرسالتين الباقيتين. قال رحمه الله: وقد قيل في ربيين، الآن بقى سيتكلم عن معنى الربيين. طبعا ابن تيمية الشباب يرجح أن الربيين معناها الجماعات الكثيرة، لكن حصل خلاف في معنى الرب هنا، هل الربيون هنا هم الجماعات الكثيرة أم العلماء أم العارفون والمتألهون أم هم الربانيون أم الأتباع؟ سنعرف. قال رحمه الله: وقد قيل في ربيين هنا إنهم العلماء، واختاره الرماني. الرماني أبو الحسن الرماني علي بن عيسى، هو معتزلي لكن من كبار النحاة. قال: واختاره الرماني والزجاج، وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكذلك قال ابن فارس هم المتألهون العارفون. الزجاج اللي هو يعني من أئمة اللغة شباب، أبو إسحاق الزجاج، وله كتاب معاني القرآن في التفسير، ويرجع إليه أئمة التفسير كثيرا. قال: وكذلك قال ابن فارس هم المتألهون العارفون بالله، وهؤلاء جعلوا لفظ الربي كلفظ الرباني. وعن ابن زيد قال هم الأتباع، كأنه جعلهم المربوبين. يبدلت عندنا أقوال يا شباب، القول الأول احنا الآن نريد أن نفسر الربي أو الربيون. ابن تيمية يرى كما قال جمهور المفسرين أنهم الألوف أو الجماعات الكثيرة. عندنا أقوال أخرى أنهم قال بعض أهل اللغة أن الربي هم العلماء، الربيون هم العلماء. وبعض أهل العلم قالوا أن الربيون هم المتألهون العارفون، يعني عندهم عبادة. وبعضهم قال الربي بمعنى الرباني، وبعضهم قال الربي بمعنى التابع، فكأنهم فسروها بأنهم المربوبون، يعني ده اشتقاق الكلمة. ابن تيمية قال: والمعنى الأول أصح من وجوه. المعنى الأول يا شباب اللي هو ذكره صفحة 59 اللي هم الجماعات الكثيرة، بيقول من وجوه بقى هو سيبين أخطاء الأقوال الأخرى، الأقوال الأخرى اللي هي إما رباني أو عالم أو متأله. لماذا شاب يخطئها؟ لأن معنى ذلك أنهم يحصرون معنى الربي في العالم أو المجاهد، وهذا ليس صحيحا أساسا، لأن المراد أنهم كل من كانوا مع الأنبياء على دينهم فهم من الربيون، يعني الجماعات الكثيرة. طيب، قال: والمعنى الأول أصح من وجوه، أحدها أن الرباني غير الأحبار، أن الربانيين غير الأحبار، وهم الذين يربون الناس، وهم أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم، ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلا قليلا، فكيف يقال هم كثير؟ يعني دلوقتي الآية بتقول إيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. لو أنكم قلتم إن الرباني هو المراد هنا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الرباني المراد أنه القدوة، الرباني هو العالم القدوة الذي يقتدي الناس به ويصبر الناس عند الفتن ويوجه الناس، فهؤلاء بلا شك قليل، قليل في كل أمة، فكيف يقال هم كثير؟ يبقى هذا هو النقد الأول لوصف الربانيين، أن الربي هو الرباني. قال الثاني أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بهؤلاء، والصحابة لم يكونوا كلهم ربانيين، يعني بهذا المعنى، فيقولون أولئك أعطوا علما منعهم من الخوف. يعني لو كان المعنى وكأي من نبي قاتل مع علماء وأحبار وربانيون، طب هذا لا ينفع كل الصحابة، لأن ليس كل الصحابة كانوا علماء، وليس كل الصحابة كانوا على هذه الدرجة من الإيمان، فبالتالي لا يكون فيه عبرة للصحابة. يبقى هذا يؤكد أن تفسير الربي بالرباني خطأ. قال أيضا قول في القول قال الثالث أن استعمال لفظ الربي في هذا ليس معروفا في اللغة. يبقى رجع هنا إلى اللغة، بل المعروف الأول اللي هو استعمال لفظ الربي في الكثير. يعني إن الرب هنا كأنه يرجع إلى الربا بمعنى الزيادة. والذين قالوا ذلك قالوا هو نسبة إلى الرب بلا نون، والقراءة المشهورة ربي بالكسر، وما قالوه إنما يتوجه على قراءة من قرأ ربيون بالفتح، وقد قرأ ربيون بالضم فعلم أنها لغات. يعني يا شباب، يعني الناس اللي قالوا كلمة ربيون مشتقة من الرب، ابن تيمية قال لهم لا، ده مش صحيح، لا لا ليس صحيحا، ليس مشتقا من الرب. إيه اللي يأكد كده؟ إن أساسا هي ما فيهاش ربيون وإنما ربيون، فكيف تكون منسوبة إلى الرب تبارك وتعالى؟ لو كانت منسوبة إلى الرب لكانوا ربيون، إنما هذا ربيون. فابن تيمية يخطئ هذا الاشتقاق. الرابع أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كل من يأمره بالجهاد، سواء كان من الربين من الربانيين أو لم يكن. يبقى هذا يؤكد شباب أن حصر هؤلاء لفظ الربي في الرباني غلط، وتفسير الربي بالرباني غلط، لا يشهد له لا اللغة ولا سياق الآية ولا العبرة من الآية أساسا. الخامس أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكر، صح، وإنما المناسب يعني لا يناسب أن يخصوا هنا، لكن المناسب ذكرهم في مثل قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وفي مثل قوله ولكن كونوا ربانيين، صح، هنا في مناسبة. لماذا؟ لأنه خص هذا بالعلماء القدوة. يقول لولا أن القدوات والعلماء ينهون بني إسرائيل عن الخطأ أو فعل المنكرات، هذا صحيح، إنما لا يناسب هنا أن يتكلم عن الأمر بالجهاد في سبيل الله والثبات ويخص بذلك الرباني. فتبين هنا يا شباب أن كلمة الربي ليس المراد بها الرباني، وهذا من الأخطاء المشهورة. وطبعا يا شباب هذه الأخطاء المشهورة إنما تأتي بعدم الدقة. يعني شوف الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يعني بين أن كثيرا من الناس يا شباب عندهم مشكلة كبيرة، ما هي؟ يأتي مثلا إلى القول المشهور فيقبله دون تمحيص وفحص. وإحنا أساسا لماذا درسنا هذه السلسلة شباب؟ درسنا هذه السلسلة ليحصل عندنا مهارات البحث، مثلا حسن تصوير المسألة وتحرير محل النزاع والخلاف ومعرفة نوع الخلاف وأسباب الخلاف وكيف ندير المسألة، كيف نجمع الأقوال، ما هي الكتب التي نرجع إليها، من هم الأئمة المعتبرون في كل علم، ما هي الأدلة التي احتج بها، وكيف ننقد الأدلة ونختبرها، وكيف ننظر في السياق، ثم إذا وصلنا إلى نتيجة كيف نقررها وندفع الإشكالات عنها، وهكذا. هذا هو المراد أساسا من هذه السلسلة، ليس المراد فقط المعلومة. وأنتم ترون أنني لو كنت أقصد المعلومة لكنا أنهينا هذه السلسلة في 5 أشهر مثلا جميعا، لكننا نريد أن نتعلم كيف ولماذا يصل العلماء إلى تلك النتائج وكيف يقرروها لتحصل عندنا الملكة النقدية. قال رحمه الله السادس أن الرباني قيل منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كالرقباني واللحياني، يعني واحد عنده رقبة كبيرة أو واحد عنده لحية كبيرة يعني. وقيل إنه منسوب إلى ربان السفينة وهذا أصح. ابن تيمية شباب يرى أن كلمة الرباني ليست منسوبة إلى الرب، وده هذا برضو من الأخطاء المشهورة اللي ابن تيمية بيعالجها. ابن تيمية يرى أن كلمة الرباني منسوبة إلى ربان السفينة اللي هو القائد، يعني يا شباب القائد أو الموجه. قال وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة، يعني هم قالوا رب رباني بزود هو، إنما ربان قريبة، لأنهم منسوبون إلى تربية الناس وكونهم يربونهم، وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بها. يعني دلوقتي يا شباب لما احنا نقول إن الرباني بمعنى المنسوب إلى الرب، طب ما هو كل العباد منسوبون إلى الرب، سواء من جهة أن الله خلقهم ورزقهم أو من جهة أنهم يعبدونه، فما خاصية العلماء العاملون هنا؟ لا، إنما تكون خاصيتهم إذا كانوا يقودون الناس. يبقى المعنى هنا الرباني هو الذي، ثانية واحدة شباب، في أبعد بس رسالة، تسمعون يا شباب؟ فهنا إذا كان المراد الرباني بمعنى أنهم منسوبون إلى الرب، فما هو وجه الاختصاص؟ كل الناس ينسبون إلى الرب بمعنى أنه خلقهم وأنه ربهم ورازقهم وهكذا. وحتى لو قصد به كل عبد من العباد فهذا أيضا لا خاصية فيه، وإنما تكون الخاصية صحيحة إذا كانوا يختصون بإرشاد الناس فيكونوا منسوبين إلى الربان اللي هو ربان السفينة. قال بل كل عبد فهو منسوب إليه، ولم يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين، ولا سمى أنبياءه والرسل ربانيين، فإن الرباني من يربي الناس كما يرب الربان السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، ولو كانوا منسوبين إلى الرب بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط. وهذا هو الوجه السابع. هذا شباب من أخص ما جاء به هذا الكتاب من الفوائد. ليه بقى شباب؟ أحيانا واحد يقول إيه؟ أحيانا واحد يقول إحنا عايزين الناس يكونوا ربانيين، صح؟ مش بتسمعوا الكلام ده؟ فاكر إن كلمة عايزين الناس يكونوا ربانيين دي، فاكر إن هي إيه؟ إن الربانية هذه يمكن أن تتحقق لكل أحد. لا يا شباب، الرباني هو الذي يربي الناس ويقودهم، فقد يكون مذموما وقد يكون محمودا. فلذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا في المدح، فهؤلاء يقودون الناس إلى الخير. لكن يمكن أن يكون الرباني الذي يقود الناس يعني من ربان السفينة يقودهم إلى الهالكة، مثل كلمة الإمام فقاتلوا أئمة الكفر. فهذه من النفائس التي اختص بها هذا الكتاب يا شباب، وهي بيان معنى الربي والرباني. فهو هنا بيّن خطأ، أولا من فسر الرباني بأنه منسوب إلى الرب وأنه العابد والعالم، وكذلك وبيّن خطأ من نسب الربي إلى الرباني، يعني قال إن الربي هو الرباني، هذا خطأ وهذا خطأ. طيب قال رحمه الله، ده الوجه السابع شباب، قال أن نسبتهم إلى الرب إن جعلت مدحا فقد ذم الله الربانيين في موضع آخر، اللي هي لولا ينهاهم الربانيون يا شباب، مش هؤلاء الربانيون اللي هم الله سبحانه وتعالى ذكرهم اللي هم في اليهود، هل الله سبحانه وتعالى يمدحهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى في قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، هؤلاء الربانيون الذين قصروا في مقام الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هم مذمومون أم محمودون؟ مذمومون. إذن الرباني يمكن أن يذم ويمكن أن يحمد بحسب ما يقود الناس إليه وبحسب ما يحثهم عليه. قال أن نسبتهم إلى ربي إن جعلت مدحا فقد ذم الله الربانيين في موضع آخر، اللي هو لولا ينهاهم الربانيون، وإن لم تجعل مدحا لم يكن لهؤلاء خاصة يمتازون بها من جهة المدح. صح، يعني لو احنا جعلناها أساسا مدحا طب لما ذمها الله في موضع آخر؟ ولو جعلناها ليست مدحا يبقى إيه الفايدة فيها؟ يعني إيه الفايدة فيها؟ ليس منها فائدة. قال وإذا كان الرباني منسوبا إلى ربان أو ربان السفينة لا إلى الرب، بطل قول من يجعل الرباني منسوبا إلى رب، فنسبة الربيون إلى الرب أولى بالبطلان. ليه يا شباب؟ ركزوا معايا دلوقتي، احنا عندنا في مقدمات بتأدي إلى نتائج. هم قالوا ربيون يعني ربانيون، قلنا لهم ماشي، طب ربانيون معناها إيه؟ قالوا ربانيون يعني نسبة إلى الرب، هم الذين عرفوا الله وعبدوا الله. فابن تيمية بيّن لهم خطأ تفسير الربي بالرباني، ثم ذكر ما هو أقوى من ذلك، فقال لا، ده أساسا رباني ليس منسوبا إلى الرب، يعني أساسا ما بنيتم عليه قولكم خطأ، أنتم جعلتم الربي هو بمعنى الرباني، ثم فسرتم الربي بأنه المتأله والمتعبد ومنسوب إلى الرب. فابن تيمية قال أساسا الرباني لا يصح نسبته إلى الرب أساسا، فإذا بطل أن يكون الرباني نسبته مشتقة من الرب، فأولى منه ما بني عليه وهو الربي. فابن تيمية يرى أن الرباني مشتق من ربان السفينة، وأن الربي مشتق أو معناه الجماعات الكثيرة، كأنه بمعنى إيه؟ الزيادة يعني يا شباب، أو الكثرة. قال الثامن، ده الوجه الثامن يا شباب، أنه إن قدر أنهم منسوبون إلى الرب، إن قدر يعني على فرض التقدير يعني، فهذه النسبة لا تدل على أنهم علماء. نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، قاله ابن فارس، وهذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف. يعني يريد أن يقول يا شباب، هو يخطئ هنا الذين قالوا الربيون المذكورون في الآية هم العلماء، قال لهم لا ده مش صح، على فرض، لو فرضنا إن هم منسوبون إلى الرب على فرض، ابن تيمية لا يثبت ذلك يا شباب، بيقول حتى لو قلنا إن هم منسوبون إلى الرب فكل عبد فيه تأله أو إيمان هو منسوب إلى الرب من هذا الوجه، فبالتالي هذا لا يخص العلماء. يبقى ابن تيمية شباب، هل ابن تيمية يقول أن العلماء لا يدخلون في الآية؟ لا يدخلون، لكنهم لا تحصر الآية فيهم. والله يا شباب هذه كنوز، هذه التي نقرأها والله من أنفس ما يمكن أن تقرأ في فقه الدين وفقه القرآن، والنفس الطويل، النفس الطويل الذي يجعلك لا تتعجل في فهم الآية، لا تعرف سبب النزول وترجع إلى لسان العرب وترجع إلى سنة العرب في الكلام، وتجمع الآيات والأحاديث وتجمع أقوال العلماء، ثم بعد هذا الجمع تنظر بقى أنت نظرة شاملة. أما من يقتصر على سبب النزول فقط أو على اللغة فقط أو على حديث يتفسر به الآية فقط، فهذا والله لا يمكن أن يفقه الوحي فقها كاملا. لذلك من أحسن المفسرين الذين جاءوا في تاريخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية شباب كنز ثمين جدا في فقه الوحي. انظر إلى أي حديث جنب الأجراز بتاعت الكنيسة شغالة في بلد أوروبية، وجنب الأجراز بتاعت الكنيسة افتكرتها جرس المدرسة. طيب فهنا ابن تيمية رحمه الله شباب يعني يعلمك كيف تجمع الأدلة والأقوال، ثم كيف تنظر في المسألة. قال رحمه الله: والصحابة كلهم كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، وكانوا متألهين عارفين بالله، ولم يسموا ربيون ولا ربانيون، وإنما جاء عن منذر الثوري قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة. يعني ابن تيمية يقول لهم، كمان ابن تيمية بينقد يا شباب من فسر الربي بالمتأله العارف، يعني كمان ابن تيمية ينقض هذا. ابن تيمية شباب يرى كجمهور المفسرين أن الربيون هم الجماعات الكثيرة. طب هناك أقوال أخرى أنهم العلماء أو المتألهون أو القادة أو الزعماء، قال لا، كل هذا خطأ، ليس صحيحا، لا تدل عليه لا اللغة ولا سياق الآية ولا لسان العرب. قال رحمه الله يعني بيّن إن مات رباني هذه الأمة، يعني كأنه القائد، يعني أو الرباني هنا بمعنى القائد، فالربي لا يفسر بالرباني أو القائد، أنه يعني الذي كان يؤدب الناس بالعلم ويربيهم وهكذا. قال: لكونه كان يؤدبهم بما أعطاه الله من العلم فيأمرهم وينهاهم، والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين، وقال إبراهيم كان علقمة من الربانيين، طبعا إبراهيم النخعي وعلقمة النخعي كان تلميذ طبعا من أكابر تلاميذ ابن مسعود، ولهذا قال مجاهد: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي والأخبار، فهم أهل الأمر والنهي والأخبار، قد تكون والأحبار، والله أعلم، قد تكون، أو فهم أهل الأمر والنهي والأخبار، ممكن اللي هم يعني يأتون يأمرون الناس وينهونهم ويخبرونهم بالصدق، ممكن تنفع هذا وهذا. يدخل فيهم من أخبر بالعلم، لا خلاص، طالما الأخبر بالعلم يبقى كلمة الأخبار. يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به، وإن لم يأمر وينهى، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني، نقل عن علي رضي الله عنه: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. يعني ابن تيمية هنا يبين أن الرباني المحمود، لأن الرباني يمكن أن يكون مذموما ويمكن أن يكون ضعيفا في القيام بالحق، هذا كما نقل عن رباني اليهود، لكن الرباني المحمود هو الذي يعني يكون بمثابة القائد أو المعلم أو الذي يغذي الناس بالحكمة وهكذا. قلت: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون، وعن قتادة وعطاء هم الفقهاء العلماء الحكماء، وقال ابن قتيبة: واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون، وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة ليست عربية. وإنما هي عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيدة شباب اللي هو معمر بن المثنى، ده غير أبو عبيد اللي هو القاسم بن سلام، فاهمين يا شباب؟ هذا واحد وهذا واحد آخر. أبو عبيد القاسم بن سلام من أكابر علماء الإسلام ولسان العرب. أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا ينقل عنه كثيرا المفسرون، وهو أيضا له كتب في تفسير القرآن باللسان العرب، لكن أحيانا الطبري أحيانا كثيرا يخطئه لكونه يعتمد فقط على اللغة. المهم قال وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال وسمعت رجلا عالما بالكتب يقول هم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي. قلت هذا صحيح، واللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة. هذا ترجيح ابن تيمية شباب، يعني ابن تيمية يرى أن هذه اللفظة عربية. قال ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، اللي هم ربان السفينة يعني، لأنهم لم يكونوا على شريعة، كلمة ربانيون يعني قادة أو من يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر من غير الأنبياء شباب، فاهمين؟ يعني يا شباب عايزين نركز هنا، الربانيون المحمودون هنا معناهم أتباع الأنبياء الذين يقودون الناس إلى الخير، لذلك الأنبياء أنفسهم لا يسمون ربانيين، فاهمين؟ لأن الرباني كأنه هو تحت النبي، هو رجل يأمر بشريعة النبي أو أنه يأمر الناس بالباطل. فلذلك ابن تيمية شوف هو نفسه هنا بيقول إن الأنبياء لم يسموا بالربانيين، ولا كل الناس سموا بالربانيين، واضح؟ طيب قال رحمه الله قلت هذا صحيح، واللفظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله، فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم. تمام، يعني هو يفسر هنا ابن تيمية لماذا بعض أهل اللغة لم يجدوا كلمة الرباني في استعمال العرب، فيفسر أنهم أساسا لم يكن لهم شريعة، ولم يكن لهم من يأمرهم وينهاهم بتلك الشريعة. قال وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى الرب، لأن العلم مما يطاع الله به، فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة، كما يقال رجل لحياني إذا بلغوا في وصفه بكبر اللحية، وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. هنا ابن تيمية شباب يبين لنا أن النقد يمكن أن يكون ينقد فقيها أو ينقد مفسرا أو ينقد لغويا، بس هذا مبني يا شباب على أن يكون الإنسان أساسا مؤهلا لهذا النقد، لأن النقد يا شباب فرع عن التأهيل، النقد فرع عن التأهيل، يعني فاقد الشيء لا يمكن أن ينقده، يعني إذا كان الإنسان ليس عالما بباب من الأبواب فكيف ينقض هذا الباب؟ وده يفسر لك المهزلة التي تحدث كثيرا في هذه الأيام. يأتي شخص أجهل ما يكون، لا يعرف أن يتكلم كلمة أو جملة بلسان العرب، ثم ينتقد القرآن بالأخطاء اللغوية. هذا من العبث والجهل، ومن العبث أن تناقش هؤلاء إلا مناقشة الفضيحة والكشف والعار وبيان العار لهؤلاء، أما أن تناقشهم مناقشة علمية فهذا والله امتهان للعلم. واضح يا شباب؟ يعني أنت حينما تتصدى لنقد باب في الفقه، في أصول الفقه، في المنطق، في العقيدة، في الإيمان، في التفسير، في اللغة، لابد أن يكون عندك من الأدوات ما تحكم به على الناس. يعني أنت الآن ليس فقط عندك علم، وإنما عندك كذلك مهارات في النقد. فابن تيمية هنا شاب الذي يبين بعض أخطاء الفقهاء وأخطاء المفسرين وأخطاء الذين يتكلمون في اللغة أو في التفسير أو غيرها، لأنه عنده مهارات وعنده علم بهذه الأبواب. فالذي ليس عنده علم يا شباب إما أن يسكت ولا يرد، وإما أن يتعلم حتى يدخل البيوت من أبوابها. أما أن تحمله العاطفة فقط على أن يتصدى للرد على الشبهات وبيان الباطل، فهذا والله حرام عليه، هذا يأثم على ما يفعل حتى لو أصاب الحق، لأنه أساسا منهي عن أن يقتحم هذه الأبواب حتى والله لو أصاب. وهذا معروف عند العلماء، يعني هذا معروف جدا أن من لم يكن مؤهلا للحق ثم تكلم فيه وإن أصاب فإنه آثم. آثم على ماذا؟ لا يصاب أولا على اجتهاده لأنه منهي عن الاجتهاد، ويأثم على خطئه لأنه قفى ما ليس له به علم، ولا يثاب على صوابه لأنه لم يأخذ هذا الصواب من بابه. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الرسالة قواعد للإمام الشافعي في هذا، في أن من تقحم بابا ليس أهلا له وليس عالما به فإنه بين أمرين، إما أن يصيب فلا يؤجر على إصابته، وإما أن يخطئ فلا يعذر في خطئه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأحب منكم يا شباب أن تصبروا وأن تجتهدوا، هذا الطريق طويل لكنه طريق ممتع، أنت أول من تنتفع به حيث تستمتع بقراءتك لكتاب الله وبفهمك لهذه المعاني الدقيقة. تتعرف أن العلم ليس سهلا يا شباب، العلم ليس سهلا. فرق بين الثقافة أن تعرف معلومة طائرة، وبين أن تعرف من أين أتت وكيف أتت وكيف نصل إليها وكيف تحررها وهكذا. إن شاء الله ممكن إن شاء الله غدا ناخد برضو، هيكون عندنا تقريبا ساعة واحدة، لأن عندنا رسالتان صغيرتان ليفصل في بيان أن كل نفس فيها قوتان، قوة الحب وقوة البغض، ودي قاعدة صغيرة جدا شباب، تقريبا 6 صفحات لكنها تحفة من التحف. أيضا عندنا فصل صغير في مسألة في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني الرسالتان ممكن عندنا يعني تقريبا هياخدوا إن شاء الله بالكثير جدا 45 دقيقة إن شاء الله، وبعدها يكون عندنا فصل في التوحيد. يعني نحاول إن إحنا، أنا الآن على سفر يعني يمكن أن يستمر معي 5 أيام، لكن بعد الفجر ما فيش عندي دروس، فإن شاء الله نستغلها مع بعض بإذن الله، نحاول إن إحنا ننجز مثلا 10 رسائل من الرسائل القصيرة. وأجلت أنا الكتب الكبيرة مثل قاعدة جليلة والاستغاثة والإخنائية، أو الكتب اللي فاتت فيها صعوبة مثل بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد. فالكتب الطويلة أو الكتب التي بها مسائل مشكلة حاولت أن أؤجلها حتى يكون عندكم رياضة، يعني إيه؟ لياقة بدنية، بحيث إن إحنا إحماء، يعني بحيث إن إحنا إذا دخلنا على هذه الكتب تكونوا مهيئين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يثبتنا على الطريق المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.